قناة المحرار تقدم. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله. أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تشكر، وأهل أنت أن تعبد. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. لك الحمد على كل نعمة، ولك الحمد على كل منة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، ويملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد كما حمدك الحامدون، وفوق ما حمدك الحامدون. اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اغفر خطأنا وعندنا، وهزلنا وجدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيره، دقيقه وجليله، سره وعلنه. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من غلبت رأفته غضبه، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أرحم الراحمين، أحسن المتجاوزين، أكبر الغافرين. لا حد لجودك، لا منتهى لرحمتك، لا مغلق لأبوابك، لا مغلق لأبوابك. لا يصد عنك صاد، ولا يرد عنك راد. اغفر لنا ولوالدينا. اللهم واشمل آباءنا وأمهاتنا وأمهاتنا بالرحمة والمغفرة. اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف مريضهم، عاف مبتلاهم. اللهم اشرح صدورهم، وأسعد خواطرهم، وأهنئ معيشتهم. يا رب رضهم وارض عنهم. اللهم وإن لنا آباء وأمهات قد فقدناهم، وفي التراب وسدناهم. اللهم فصلهم بحبل رحمتك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، أرهم مقاعدهم من الجنة حتى تقر أعينهم وتهدأ أنفسهم. اللهم تلقهم بروح وريحان وأنت راض عنهم غير غضبان. يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببتهم، اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببتهم. يا الله يا الله، اجعلنا ممن أحبوا لقاءك فأحببت لقاءهم. إلهنا إلهنا، اجعلنا في القيامة من الآمنين ومن المطمئنين، من حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور. إلهنا إلهنا إلهنا، ارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا وثبت على الصراط أقدامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا من على العرش استوى، يا من على العرش استوى، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع. إلى إلهنا ندعوك بأسمائك، نتوسل إليك بصفاتك، أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا من السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من ترى مكاننا، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. إلهنا إلهنا، اجعل لنا من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا مخرجا ومن كل بلاء عافية فرج همومنا فرج همومنا يا الله يا الله ما خاب من ناداك بيا الله ولا رد من دعاك بيا الله ولا رد من دعاك بيا الله أكرمنا يا الله أكرمنا يا الله فرج همومنا يا الله نفس كروبنا يا الله اقض ديوننا يسر أمورنا يسر أمورنا أقل عثراتنا أجب دعواتنا أجب دعواتنا أجب دعواتنا اهد ضالنا اشف مريضنا عاف مبتلانا عاف مبتلانا زوج أيمنا رب صغيرنا اللهم رب صغيرنا اهد ضالنا وارزق عقيمنا اللهم ارزق عقيمنا يا الله هب لهم ذرية صالحة اللهم هب لهم ذرية صالحة يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف العين عن المعيونين اللهم اكشف العين عن المعيونين اللهم اكشف العين عن المعيونين وفك السحر عن المسحورين يا الله يا الله بعزتك وقدرتك إلعن كل ساحرة وساحر حل ما عقدوا حل ما عقدوا أبطل ما نفثوا أخرج ما خبأوا أصلح ما أفسدوا اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين وتربص المتربصين وإرجاف المرجفين وشر الأشرار ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا أسعد السامعين إلهنا أسعد السامعين إلهنا أسعد السامعين اللهم اكتبنا في ديوان السعداء أجمعين أحلل علينا رضوانك فلا نشقى أبدا اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلنا من الآمنين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك لهذا الجمع المبارك نسألك لهذا الجمع المبارك والأنفس الموحدة والأجساد الصابرة رجالا ونساء نسألك لنا ولهن أن تكتبنا من العتقاء في هذه الليلة يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا يا رب يا رب يا من له في كل ليلة عتقاء اجعلنا عتقاءك في هذه الليلة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل